أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على نعمه كلها، الحمد لله على ما علم وفهم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه وحبيبه ومصطفاه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. ربنا تقبل منا صلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا بالحق وأنت خير الفاتحين. أيها الإخوة، إن شاء الله كما وعدتكم سنحاول تفسير هذه الآيات التي قرأناها في صلاة القيام، لكن وفق خطة معجلة، وفق خطة معجلة. هذا يقتضي إن شاء الله منكم مزيدا من التركيز والانتباه، لأنني لن أطول في شرح بعض الأشياء، وإنما سأعرض لها على سبيل العجلة إن شاء الله تبارك وتعالى. نبدأ بسورة الفاتحة. سميت هذه السورة الجليلة بسورة الفاتحة أيها الإخوة والأخوات، لأنه يفتتح بها المصحف خطا، فهي في ترتيب السور السورة الأولى. وهذا القول لا يتوجه إلا على ترجيح قول من قال إن ترتيب السور في القرآن توقيفي، أخذ عن رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام. وأنتم تعلمون أن للسادة العلماء في هذه المسألة ثلاثة أقوال، منهم من قال ترتيب السور توقيفي، ومنهم من قال بل توفيقي باجتهاد الصحابة، ومنهم من قال بعضه توقيفي وبعضه توفيقي. هذا القول يتوجه على القول الأول أو على القول الثالث، على أن هذه ما البعض الذي هو توقيفي، فلذلك سميت بالفاتحة. وقيل سميت بالفاتحة لأن الصلاة تفتتح بها، لأن الصلاة تفتتح بها. وأيضا من أسمائها أيها الإخوة كما هو ثابت أم الكتاب، أم الكتاب. والعرب تسمي كل أمر يجمع أمورا تتبعه وتنحاز إليه أمة، فالجلد التي تجمع الدماغ تسمى إيه؟ أما، لأنها تجمع إيه؟ الدماغ أو الرأس. والراية التي تكون في مقدم الجيش، في مقدم الخميس أو في مقدم الجيش، تسمى أما، لأنهم يؤوون إليها، يؤوون عفوا، لأنهم يؤوون إليها وينحازون إليها. وهكذا كل أمر جامع يسمى إيه؟ أما. لكن لماذا سميت الفاتحة أم الكتاب؟ ما هي جامعية الفاتحة؟ قيل لأنها جمعت مقاصد القرآن الكريم والمعاني المتفرقة، أصولها ورؤوسها المبثوثة في كتاب الله تبارك وتعالى. وهي أيضا السبع المثاني، السبع المثاني، لأنها تثنى في الصلاة، أي تقرأ أكثر من مرة، تقرأ أكثر من مرة. وتسمى أيضا بالرقية، هي سورة الرقية، لما ثبت في الصحيحين وعند أحمد وغيره من حديث أبي سعيد، حديث ذلكم الصحابي، هو ليس أبو سعيد، أبو سعيد روى الحديث لكن عن صحابي آخر لم يذكر اسمه في رواية أبي سعيد أو في حديثه في الصحيحين، الذي رقى سيدا من أسياد العرب، سيدا من سادات العرب، كان سليما أي ملدوغا، رقاه بالفاتحة، فجعل له هذا الرجل 30 شاة وسقاهم لبنا. لكن توقف الصحابة في هذا الجعل، قالوا لا تحدثوا شيئا حتى نأتي رسول الله فنسأله. ولما سألوا الرسول قال ما كان يدريه أو ما أدرى أنها رقية. انتبهوا، ويؤخذ من هذا أن الرقية لا تكون إذن بكل آية من القرآن كما يظن بعض الناس. لو كان الرقية تجوز بكل آية لما سأل النبي هذا السؤال. إذن هناك آيات معينة يمكن أن تكون للرقية دون غيرها. قال ما أدرى أو ما كان أي يدري أنها رقية، اضربوا لي بسهم، اقسموا واضربوا لي بسهم. إذن هي رقية، ولذلك تسمى إيه؟ سورة الرقية. وهي سورة عظيمة، بل هي أفضل سورة القرآن العظيم في البخاري ومسلم وعند أحمد عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، قال كنت أصلي فناداني رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام، قال يا أبا سعيد، قال فلم أجبه، فلما انفتلت أو انصرفت من صلاتي قال يا أبا سعيد لقد دعوتك فلما لم تجبني، فقلت يا رسول الله كنت في صلاة، قال ألم تسمع الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم من الأنفال. هكذا إذن حتى في الصلاة ينبغي أن تجيب النبي. انظروا إلى عظم حقه علينا عليه الصلاة وأفضل السلام، إلى عظم حق علينا عليه الصلاة والسلام. ثم قال لي لأعلمنك قبل أن تخرج من المسجد أعظم سورة في القرآن. قال وحين أردنا أن نخرج قلت له يا رسول الله قلت لي إنك ستعلمني أعظم سورة. قال نعم هي الفاتحة، هي السبع المثاني والقرآن العظيم، هي السبع المثاني والقرآن العظيم، أعظم سور القرآن العظيم سورة الفاتحة، جامعة تجمع أي مقاصد القرآن الكريم. وأيضا في حديث آخر أيها الإخوة أن جبريل عليه السلام كان عند رسول الله عليه الصلاة والسلام إذ سمع نقيض صوت هدة كبيرة هكذا، فرفع جبريل رأسه إلى السماء ثم قال يا محمد لقد أنزل عليك نوراني، لقد أنزل عليك نوراني لم يؤتهما نبي قبلك، الفاتحة وخواتيم سورة البقرة، ما قرأ أحد من أمتك بهما أو إيه؟ ما قرأ حرفا عفوا منهما إلا أوتيه إلا أو كما قال عليه السلام أي جبريل. فضائلها كثيرة جدا. الحمد لله رب، بسم الله الرحمن الرحيم. البسملة كما تعلمون اختلف، هل هي آية من الفاتحة؟ هي آية من الفاتحة بلا خلاف أيها الإخوة، بلا خلاف. هل هي آية من كل سورة؟ موضوع فيه خلاف، الخلفاء الأربعة يرون أنها آية من كل سورة، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم يرون أنها آية من كل، الإمام الشافعي والإمام أحمد يريان أيضا أنها آية من كل سورة، أبو حنيفة ومالك لا يرانها آية حتى من الفاتحة، حتى من الفاتحة، خلافا إيه للمتقدمين من الصحابة وغيرهم. الحمد لله رب العالمين، الحمد العالمون أيها الإخوة، العالمون جمع عالم، لا مفرد له إيش من لفظه، العالم طبعا يتضمن خلقا كثيرا، قيل لا يقال عالم إلا لما يعقل، وقيل بل إيه لما يعقل ولما إيه ولما ليعقل، وهذا أشبه، والعالمون كثيرة جدا، لا نخوض في إيه في بعض الرواية الضعيفة التي حاولت أن تحدد عدد إيه العالمين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، اسمان طبعا من أسماء الله، أيهما أبلغ؟ الأرجح أن الرحمن أبلغ من الرحيم، قال تبارك وتعالى وكان بالمؤمنين رحيما، وأما الرحمن فهو رحمن بالمؤمنين وغير المؤمنين، رحمته عامة للإنس والجان والملائكة والدواب والكافر والمؤمن، وأما الرحيم فهو إيه؟ رحيم بالمؤمنين، وكان بالمؤمنين أي دون غيرهم رحيما. مالك يوم الدين، هو مالك يوم الدين ومالك غير يوم الدين، لكن لماذا قال هنا مالك يوم الدين؟ هل هناك اختصاص ليوم الدين بملك الله تبارك وتعالى؟ لا، وإنما قال مالك يوم الدين لأنه في يوم الدين لا يملك أحد كائنا من كان معه شيئا، ولا يدعي أحد لنفسه شيئا، فالملك أيها الإخوة صورة ومعنى، صورة لله وحده لا إله إلا هو. ما هو الدين؟ مالك يوم الدين، مالك يوم الحساب، الدين هو الحساب، إنا لمدينون أي لمحاسبون إن كنتم إيه غير مدينين أي غير إيه محاسبين. وفي حديث رواه الترمذي وابن ماجة قال عليه الصلاة والسلام الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، أي حاسب نفسه، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، قال الكيس من دان نفسه، ما معنى دان نفسه؟ أي حاسبها، فالدين هو الحساب، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله، من أتبع نفسه هواها والعياذ بالله وتمنى على الله. مالك يوم الدين إياك نعبد، التفات من الغيبة إلى المواجهة بكاف الخطاب، وكان حقه أن يقول الحمد لله الرحمن مالك يوم الدين إياه نعبد وإياه نستعين، التفت من الغيبة صحيح إلى المواجهة بكاف الخطاب إياك، لماذا؟ كأنه أيها الإخوة كأنه بعد أن إيه بعد أن أثنينا عليه بما أثنى به على نفسه، لأنه حين قال الحمد لله هو حمد نفسه يعلمنا، كأنه يقول لنا احمدوني وقولوا الحمد لله، والألف واللام في الحمد للاستغراق، الله يستحق أيها الإخوة والأخوات كل الحمد، فاللام هنا للاستغراق، استغراق كل أنواع وصنوف ورتب الحمد، فكأننا بعد أن أثنينا عليه وحمدناه صرنا إيه قريبين من حاضرين بين يديه، فخاطبنا إياك نعبد وإياك نستعين، وهكذا إياك نعبد وإياك نستعين. لماذا قدم العبادة وأخر الاستعانة؟ لأن العبادة هي المقصود والاستعانة وسيلة إلى المقصود، ومن حق إيه؟ المقصود أن يقدم على وسيلته، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، قيل هو القرآن، قيل هو صراط إيه؟ الجنة، قيل هو المفسر هنا صراط المنعم عليهم، قيل هو الإسلام، وكلها معانا أيها الإخوة تؤول إلى معنى واحد، لا تتناقض، تتآزر ولا تتناقض، اهدنا. الهداية نوعان، هداية تبيان وإرشاد ودلالة وهي للجميع، حتى الكفار الذين كفروا برسالات الأنبياء وبما أتوهم به كانت لهم هذه الهداية، قال تعالى وأما ثمود فهديناهم لكن فاستحبوا العمى على الهدى، هديناهم هداية البيان، بينا لهم وضحنا لهم، هذه هداية للجميع لمن أسلم ولمن كفر. الهداية الثانية هداية التوفيق أيها الإخوة التي يودعها الله قلب من شاء من خلقه، وهذه ليست حتى للنبي، هذه فقط لله تبارك وتعالى. لا يستطيع أن يوفق الالتزام والعمل والإذعان أيها الإخوة إلا الله تبارك وتعالى. نحن نسأل الله كلا ضربي ونوعي الهداية. اهدنا الصراط المستقيم، سؤال: كيف يطلب المسلم الهداية وهو مهتدٍ ويتلو هذه السورة ويتلوها في الصلاة؟ هل هذا من باب التكرار؟ كلا، ليس من باب التكرار، لكن هذا من باب قولهم اجلس حتى آتيك، وهو جالس، أي دم جالسا. قال تبارك وتعالى: يا أيها النبي اتق الله. النبي المتقين، ما معنى اتق الله؟ أي زد ودم على ذلك، دم وازدد واستبصر في تقواك. يا أيها الذين آمنوا آمنوا به، كيف هم مؤمنون ويخاطب المؤمنين، يقول يا أيها الذين آمنوا آمنوا، أي ماذا؟ أي دوموا مؤمنين وكونوا مؤمنين وموتوا مؤمنين، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، دوموا على ذلك حتى الموت. وازدادوا تبصرا فيه، وازدادوا تبصرا وتفننا في فنون وأفانين إيه؟ الهداية. فليس تكرار إن شاء الله تبارك وتعالى. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. من هم هؤلاء المنعم عليهم؟ بينهم تبارك وتعالى في سورة النساء، والقرآن يفسر بعضه بعضا: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أحسن ما قيل في بيان المنعم عليهم. غير المغضوب عليهم اليهود، الضالون هم النصارى أيها الإخوة، بينه الرسول في حديث مشهور عند أحمد، حديث عدي بن حاتم حين تحدث عن كيف غزا النبي قومه وكيف أخذ عمته لأخت حاتم الطائي، في آخره قال له النبي عليه الصلاة والسلام: فإن المغضوب عليهم اليهود والضالين هم النصارى، فإن المغضوب عليهم وإن الضالين هم النصارى، ولا تفسير بعد تفسير رسول الله. لماذا أيها الإخوة؟ لأن سبيل المؤمنين، سبيل المستبصرين الهدى المهتدين ماذا؟ العلم والعمل، العلم والعمل. فأما اليهود فعلموا ولم يعملوا فغضب الله عليهم، وأما النصارى فلم يعلموا أصلا، ضيعوا العلم وبالتالي فلم يعملوا، وإن عملوا فعلى جهالة. قال الإمام سفيان ابن عيينة شيخ مكة وشيخ الإمام البخاري وشيخ غيره، قال: من ضل من هذه الأمة عن علم ففيه شبه من اليهود، ومن ضل من هذه الأمة على جهل ففيه شبه من النصارى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا صراط الذين أنعم عليهم، وألا يغضب علينا وألا يضلنا. آمين. من السنة أيها الإخوة أن يقال آمين وحتى في الصلاة، خلافا لبعض فقهاء الكوفة، وفي الصحيح إذا قال العبد آمين وقالت الملائكة في السماء آمين فوافقت هذه غفر لصاحبها. سورة البقرة أيها الإخوة، وثبت عن رسول الله هذه التسمية، وفي الصحيحين عن أحد الصحابة قال: سمعت الحجاج. قال الحافظ ابن حجر: هو لا يروي عنه لأنه ليس بأهل أن يروى عنه، ولكن يريد أن يصحح مسلكه. يقول في خطبة لهذا في الصحيحين، يقول في خطبة له في السورة التي ذكر فيها البقرة، وهذا من حذقته وتمجدقه، الرسول سمها سورة البقرة والصحابة سموها كذلك، ولا غضب أن تسمى سورة البقرة. هذا فيه والعياذ بالله نزعة مما أصاب المنافقين والمترددين الذين قالوا: ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ يذكر الذباب ويذكر البعوض ويذكر النمل والنحل، ما في مشكلة لله أن يقول وأن يمثل وأن يسمي بما شاء. هي سورة البقرة وهي سورة عظيمة، قال فيها السادة العلماء: أهل الإحصاء، فيها ألف خبر وألف أمر وألف نهي، فيها ألف خبر وألف أمر وألف نهي، سورة البقرة أيها الإخوة. قال عليه الصلاة والسلام: لا اقرأوا القرآن ولا تجعلوا بيوتكم قبورا، فإن البيت الذي تقرأ فيه البقرة لا يدخله الشيطان ثلاثة أيام. في حديث آخر: إذا قرأها العبد في بيته ليلا لم يدخل الشيطان بيته ثلاث ليال، وإذا قرأها في بيته نهارا لم يدخل الشيطان بيته ثلاثة أيام. سورة عظيمة جدا. قال عليه الصلاة والسلام: اقرأوا الزهراوين، اقرأوا البقرة وآل عمران، فإنه ما تأتيان يوم القيامة غمامتان أو غيايتان. الغمامة معروفة أيها الإخوة، نعم جمع غمام، والغيايتان مثنى غيايا وهي كل ما أظلك من فوقك، غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف تظلان عن صاحبهما. اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة، والبطل هم السحرة. ومعنى عدم استطاعتهم البقرة بمعنى أنهم لا يستطيعون حفظها. أقول هنا وليس المراد بالحفظ ماذا؟ حفظ القلب، لأن الكافر حتى ربما يستطيع ذلك ساحرا كان هو غير ساحر، وإنما هنا الحفظ بمعنى إيه؟ بمعنى العمل بها، بمعنى إيه؟ العمل بمقاصدها وأوامرها والانتهاء عن إيه؟ مناهيها. وقيل: لا ينفذ سحر هؤلاء السحرة في صاحب البقرة، هذا معنى لا تستطيعها البطلة، والله تبارك وتعالى أعلم. ألف لام ميم، تعلمون هذه المقطعات حروف التهجي في أوائل السور أيها الإخوة فيها كلام كثير جدا جدا. مذهب الخلفاء الأربعة وغيرهم كالإمام الشعبي وأظن أيضا ابن مسعود من الصحابة أن هذه سر الله فلا يطلب. مذهب أبي بكر وعمر وعثمان وعلي أن الحروف المقطعة سر من أسرار الله فلا ينبغي تطلبه، لا يعلمه إلا الله، وفيها كلام كثير لا نطول. لكن العجيب فيها أن هذه الحروف المقطعة أيها الإخوة تأتي تماما نصف حروف التهجي، هي ليست كل حروف التهجي، نصف حروف التهجي، وفيها من صفات حروف التهجي كل الصفات التي درسناها في علم التجويد النصف، نصف المهموسة، نصف المجهورة، وهكذا وهكذا، نصف المقلقلة، نصف المفخمة، نصف المرققة، فيها دائما النصف من كل صفات الحروف سبحان الله. وهذه الحروف الأربعة عشر مجموعة بعضهم ركب منها جملة نص حكيم قاطع له سر، ترتيب يعني طبعا ليس إعجاز، هذا ترتيب، هذا ممكن ترتب حتى جملة إيه مختلفة. ألف لام ميم، ذلك الكتاب، يقصد هذا الكتاب، والأرجح أنه القرآن، لكن لماذا قال ذلك الكتاب؟ اللام هنا البعد، طبعا هو اسم الإشارة فقط ذا، والكاف للخطاب لأنه يخاطب محمد عليه الصلاة وأفضل السلام. لو خاطب أي أصحابه لقال ذلكم الكتاب، لو خاطب جماعة الإناث لقال ذلكن الكتاب، لو خاطب إثنين لقال ذلكم والكتاب، ذلكم ما علم يا ربي. فاسم الإشارة هو ذا، والكاف للمخاطب، واللام للبعد، والبعد إما في المكان وإما في المكانة. هنا البعد مكان ولا مكانة؟ مكانة. كتاب بعيد المكانة، شارف عفوا شريف المقام. ذلك الكتاب لا ريب فيه، الريب هو الشك، بعض القراء يقف على إيش؟ على لا ريب ثم يستأنف فيقول فيه هدى، والأفضل أن نقف على فيه، لا ريب فيه، هنا يوجد تعانق الوقفين، تعانق إيه؟ الوقفين. الأفضل أن نقرأ ذلك الكتاب لا ريب، لا ريب فيه هدى للمتقين، على أن يكون إعراب هدى ماذا؟ إما خبر وإما إيه؟ نعت، صفة أيها الإخوة، إما خبر وإما إيه؟ وإما نعت. ذلك الكتاب لا ريب فيه، لماذا رجحنا هذا؟ لقوله في ألف لام ميم السجدة، ألف لام ميم تنزيل كتاب لا ريب فيه من رب العالمين. إذن فالأرجح إيه؟ أن المعنى ذلك الكتاب لا شك فيه، لا شك فيه من بأي اعتبار؟ لا شك فيه أنه إيش؟ كلام الله المنزل من عند الله، وليس من عند إيه محمد ولا من لدنه عليه الصلاة وأفضل السلام. وقد يقول قائل كيف قال لا ريب فيه مع أنه قد وقع فيه الريب من كثيرين من الناس، القرآن يرتاب فيه كثيرون. قيل الجواب لا ريب فيه إيه من أهل القرآن، من الذين اهتدوا به، بأنه قال هدى للمتقين، صحيح؟ حتى الاهتداء به لا يتحصل إلا إيه؟ إلا لأهل التقوى، إلا إيه؟ لأهل التقوى، لا. وإلا إيه؟ الذين إيه؟ ضلوا قد ازدادوا بهذا القرآن إيه؟ خسارة، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. هدى للمتقين، تعريف التقوى مشهور أيها الإخوة، من أجمع تعريفات التقوى هي توقي مساخط الله، بتوقي محارم الله. قال عمر بن الخطاب لأبي بن كعب يا أبي أخبرني ما التقوى، قال يا أمير المؤمنين لو كنت سائرا في طريق فيها شوك وفيها ما يضر ماذا كنت فاعلا؟ قال كنت أتوقع. قال فهذه التقوى، اتقي كل إيه؟ ما يمكن أن يجرح الدين، ما يمكن أن يجرح الدين ويجلب مسخطة الرب تبارك وتعالى. وأيضا من أجمع تعريف التقوى هي ألا يراك الله حيث نهاك، وألا يفتقدك حيث أمرك، ألا يفتقدك إيش؟ في مواطن إيه؟ الرضا والأمر الشرعي، وألا يراك في مواطن إيش؟ النهي والنكير. من هم المتقون؟ الذين يؤمنون بالغيب. ما هو الغيب أيها الإخوة؟ قيل هو الله والملائكة والرسل أيضا الذين لم نرهم. قال عليه الصلاة والسلام يوما لأصحابه حين سألوه يا رسول الله هل في أمتك أناس أقرب إليك وخير منا؟ قال نعم، رجال، طبعا مقصود رجال ونساء يعني رجال يأتون من بعدي يؤمنون بي ولم يروني، بالغيب نؤمن به هكذا غيبا. فالرسل أيضا فالرسل والجنة والنار والحساب والصراط والميزان والحشر والنشر، كل هذا إيش؟ من باب الغيب الذي نؤمن به إن شاء الله تبارك وتعالى. ويقيمون الصلاة، نادر جدا جدا إلا في مخاطبة رسول الله أن يقول الله إيش يصلون، ما في أي إيش صلوا، دائما يقول إيه أقيموا الصلاة، أقيموا الصلاة، ويقيمون الصلاة، وأقاموا الصلاة، وآتوا الزكاة. دائما الله لا يطلب أن نصلي فقط، وإنما يطلب منا إيه؟ أن نقيم. إقامة الصلاة هي ماذا؟ ما معنى إقامة الصلاة؟ أن نصليها مستوفيين أيها الإخوة إيه؟ أركانها وشرائطها، ونجهد ما استطعنا إيش في التخشع والتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى، هكذا. ويقومون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، قيل الزكاة المفروضة، قيل الزكاة، وقيل هذه الآية أيها الإخوة لا يعنى بها الزكاة المفروضة، بل تعم كل النفقات، زكاة كانت أو غير زكاة، وهذا أقرب، وهذا أقرب، والله تبارك وتعالى أعلم. هم يقولون، لن نفسر جميع الآيات، فقط بعض المواضع. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم. على فكرة الآن بدأنا بدأ القرآن يتحدث عن الكفار. هذه الآيات أيها الإخوة يوجد منها 4 آيات في المؤمنين، وآيتان في الكفار، و13 آية في المنافقين. أكثر الآيات في المنافقين. ولذلك قال السادة العلماء: من الذنوب والأخطار الكبار عدم معرفة المنافقين، لأنهم يفسدون ويصلون من أمة محمد إلى الفساد والإعنات ما لا يصل الكافر المجاهر بكفره. ومن هنا خصهم القرآن ب13 آية وتحدث عن الكفار في آيتين، وأنزل فيهم سورة التوبة، وأنزل فيهم سورة المنافقين أو المنافقون على الحكاية، وأيضا تحدثت عنهم بإسهاب سورة النور، سورة النور. فالقرآن عني عنوا شديدا بأمر المنافقين، والعياذ بالله تبارك وتعالى. يقول الله في الكافرين: ختم الله على. ما هو الختم أيها الأخ؟ الختم هو الطبع، الختم هو الطبع، كما نختم الكوز مثلا أو الكوب أو الزجاجة، بحيث لا يدخل فيها ما هو خارج عنها، ولا يخرج منها ما هو داخل فيها، والعياذ بالله تبارك وتعالى. قال أحد التابعين رضي الله عنه، قال: الران أهون من الطبع، والطبع هو الختم أهون من الإقفال، والإقفال أشد ذلك كله. قال تبارك وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. القفل هذا والإقفال هو أصعب شيء، والعياذ بالله تبارك وتعالى. القلوب أيها الإخوة مختلفة. الآن سنشرح بعد ذلك أنواع القلوب الأربعة على سبيل أيضا التذكير والإعجاب. طيب، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. غشاوة هنا مرفوعة، مما يؤكد أن الختم ليس على الأبصار، الغشاوة على الأبصار، وأما الختم فمختص بماذا؟ بالقلوب وبالأسماع، الختم على القلب وعلى السمع، وأما البصر فعليه والعياذ بالله غشاوة تمنعه من الرؤية، تمنعه فيصير كالأعمى، يصير صاحبه كالأعمى. لو كان الختم على الثلاثة لكان حقه أن يقول: وعلى أبصارهم غشاوة، على التمييز، لكنه لم ينصبها تمييزا، فجاءت جاءت مرفوعة. إذن الغشاوة على الأبصار والختم على القلوب والأسماع، نسأل الله الهداية ونعوذ بالله من الحور بعد الكور. ومن الناس الآن شرع في الحديث عن المنافقين، فقط آيتان: إن الذين كفروا، وختم الله في الكافرين. بدأ من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، هو في المنافقين، هي في المنافقين. يخادعون الله، يخادعون، يحاولون. الله عز وجل لا يخدع أيها الإخوة. بعض العلماء استشكل كيف يخادعون الله والله لا يخدع، لجهلهم، لأنهم جهل بالله أصلا. المؤمن لا يخادع إلا لأنه يعلم أن الله لا يخدع، صحيح، ولا يغالب الله، لأن مغالب الغلاب مغلوب. المؤمن يعلم، لكن المنافق لا يعلم، لجهله وغلبة الجهل عليه وانطماس بصيرته، فهو أصم أعمى أبكم والعياذ بالله تبارك وتعالى، في عمه وفي طغيانه يتردد، فيحاول مخادعة الله، لكن الله تبارك وتعالى لا يخدع. وما يخدعون إلا أنفسهم. بماذا يخادعون الله والذين آمنوا؟ بإظهار الإيمان وإصرارهم وتكتمهم على كفرهم، ليحرزوا دماءهم، ليحرزوا دماءهم والعياذ بالله تبارك وتعالى. في قلوبهم مرض هو الشك والارتياب، مرض النفاق هو الشك والارتياب أو الكفر، لأن المنافقين قسمان كما وضحت الآيات في المثلين الماء والنار، بعد قليل نشرح ذلك إن شاء الله تعالى. السفهاء، قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. السفهاء جمع سفي. من هو السفي أيها الإخوة؟ قيل المرأة، قيل الطفل الصغير، غير صحيح. السفيه هو ضعيف العقل الذي لا يحسن النظر لنفسه ولا يحسن النظر في مواضع المضار والمصالح، لا يعرف ما يضر وما يصلح وما ينفع، هذا سفيه، سواء كان رجلا أو امرأة، كبيرا أو صغيرا، لكن ربما يغلط طبعا في الصغار أكثر بلا شك من أن يكون في الراشدين أو الكبار. ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا خلوا إلى شياطينهم، من هم شياطين المنافقين؟ شياطينهم أحبار اليهود والعياذ بالله، والكفار أيضا من أمثالهم كعبد الله بن أبي بن سلول لعنة الله تعالى عليه وأمثالهم. على فكرة أيها الإخوة، النفاق لم يكن بمكة، بل كان بمكة عكسه تماما. بمكة كان بعض المؤمنين يظهر أنه مع الكافرين ويستسر بإيمانه، صحيح، وجوز الله لهم أن يقولوا كلمة الكفر عند الفتنة والابتلاء، عكس النفاق تماما هو الذي كان بمكة. وأما بالمدينة فلم ينجم النفاق ولم يظهر ولم يبزغ إلا بعد معركة بدر. انتبهوا، قبل بدر لم يكن هناك نفاق، ما كان في أي نفاق في المدينة، لكن بعد معركة بدر وانتصار الرسول والصحابة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، قال ابن سلول لعنة الله عليه، قال: هذا أمر محمد قد توجه، أمر محمد قد إيه يعني بدأ فعلا يظهر ويضرب بجيرانه، فلا بد إيه لابد أن تأخذ خطة أخرى. وتعلمون سبب نفاق هذا الرجل الخبيث والعياذ بالله تبارك وتعالى منه، وانحاز إيش؟ انحاز إلى أحبار يهود والعياذ بالله. والمنافقون لا نعلم يعني لم أقرأ في أي مصدر مصادر أن إيه أن بعض أو نفرا من المهاجرين كانوا منافقين. النفاق كان في الأوس والخزرج، ما يوجد واحد من إيه من الصحابة المهاجرين كان منافقا. النفاق كان بعد بدر وكان في الأنصار، مش في كل الأنصار، في بعض الأنصار، في أنفار أيها الإخوة وشذاذ من الأوس والخزرج. والرسول ليس كما يظن عليه السلام، ليس كما يظن بعض الناس كان يعلم أسماء جميع منافقين، غير صحيح. النبي أطلعه الله على أسماء 14 منافقا فقط، وهم الذين ائتمروا به بعد تبوك إذ كانوا إيش في أعقاب القافلة، وائتمروا برسول الله لكي يقتلوه، أرادوا أن ينفروا به ناقته عند عقبة كانت هناك، فأطلعه الله على إيه؟ على أمرهم وعلى خبيئتهم وفضحهم بأسمائهم، وهم الذين ائتمن رسول الله حذيفة ابن اليمان صاحب سر الرسول على أسمائهم، وإلا ومن أهل المدينة منافق مردوا عن النفاق لا تعلمهم، نحن نعلمهم. الله قال لا تعلمهم، يوجد منافقون أنت محمد لا تعلمهم، وإنما الله تبارك وتعالى كان يصفهم وكان يفضحهم بعض فضيحة بماذا؟ بذكر بعض خصائصهم وبعض طرائقهم وبعض أساليبهم وصفاتهم كلحن القول وأشياء أخرى، لكن لم يعينهم بأسمائهم لأنه ستير يحب الستر تبارك وتعالى. والنبي عاملهم معاملة أيها الإخوة لا يوجد معاملة أدخل في باب التسامح وفي باب الإنصاف وفي باب الرحمة أيضا من هذه المعاملة. عمر استأذن إياه الرسول أن يضرب رأس إيش؟ رأس النفاق ابن سلول، فالنبي قال أتريد أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه؟ وحين مات رأس النفاق النبي صلى عليه وعمر لم يعجبه ذلك وقال اتركني يا عمر إني قد خيرت فاخترت، إني قد خيرت فاخترت، أنا اخترت أن أستغفر لهم وأن أصلي عليهم. وبعد ذلك نزل إيش نهيه عن الصلاة عليهم، فصلى الله على الرؤوف الرحيم عليه الصلاة وأفضل السلام. نعم، إذن هؤلاء هم شياطينهم. الشياطين أيها الإخوة كل مارد من الإنس والجن والدواب شيطان، حتى الدابة إذا تمردت وعصت تسمى شيطانا. عمر ركب مرة على برذون فهملج به فقال أنزلوني ما أركبتموني إلا على شيطان. قال الإمام الطبري في تفسيره رحمة الله عليه كل متمرد عات من الإنس والجن فهو شيطان. هناك شياطين في اليهود، شياطين في النصارى، شياطين في المسلمين. قال تعالى شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. نعم، إنما نحن مستهزئون بمن يستهزئون برسول الله وأصحابه، برسول الله وأصحابه. الله يستهزئ بهم أيها الإخوة، مكر الله، استهزاء الله، أشياء أخرى كهذه إذا نسبت إلى الله لا يمكن أن تحمل على محمل اللعب والعبث بالإجماع، لأن هذا لا يليق بالله، وإنما تستخدم وتفسر بيانيا بأنها من باب المشاكلة، مقابلة اللفظ بلفظ من جنسه مع أن المعنى يختلف. قال تبارك وتعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه. طيب الذي اعتدى عليه فعلا عدوان، أنا إذا رددت العدوان يعتبر هذا عدوانا؟ لا بالعكس، هذا دفاع وليس عدوانا. سماه الله عدوانا من باب إيش؟ المشاكلة، المشاكلة في اللفظ أيها الإخوة. أيضا وجزاء سيئة سيئة مثلها، بالعكس أنا إذا رددت على سيئة من أساء إلي اعتبر قد أساءت، بالعكس. قال تبارك وتعالى ولمن انتصر من بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، بالعكس ما عليهم من سبيل، أنا لم أكن مسيئا، وإنما سماها الله إساءة من باب المشاكلة، من باب المشاكلة. هنا هذا أيضا من باب المشاكلة، يمكرون ويمكر الله، وهو خادعهم، وهو الله يقول إيه إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم في النساء، مشاكلة، الله يستهزئ بهم مشاكلة. ويمدهم في طغيانهم يعمهون، متى يستهزئ بهم؟ قيل في الدنيا وقيل في الآخرة، ولعل هذا أرجح، ولعل هذا إيه أرجح. تفتح لهم أبواب الجنان ويطمعون أو يطمعون في الجنة حتى إذا أتوا غلقت دونهم إيش الأبواب فيرجعون بحسرة والعياذ بالله ما رجع الأولون بمثلها. هكذا يستهزئ بهم الله تبارك وتعالى. هذا مذكور في تفسير سورة الحديد عن ابن عباس وعن غيره، فيمكن أن ترجعوا إليه. ويمدهم في طغيانهم، الطغيان مجاوزة الحد، إنا لما طغى الماء، كل شيء إذا جاوز حده يعتبر إيه طاغيا، يعتبر إيه قد طغى. في طغيانهم يعمهون، العمه هو الضلال، العمه هو إيه الضلال، أن تضل إيه عن الجادة. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، دفعوا الهدى ثمنا للضلالة والعياذ بالله، فما أبخسها وما أخسرها صفقة، ما أبخسها وما أخسرها إيه صفقة، دفعوا الهدى ثمنا ليشتروا إيش الضلالة. حتى لا نغلط أيها الإخوة دائما، الباء تدخل على الثمن، الباء تدخل على الثمن. اشتروا الدنيا بالآخرة، إذن هم كفار، لكن اشتروا الآخرة بالدنيا، إذن ضحوا بالدنيا من أجل إيش؟ الآخرة. هذا جيد، هذا مسلك مؤمن. الباء دائما تدخل على الثمن، يغلط فيها كثير من الكاتبين، نقول نستبدل هذا بهذا وهو يريد العكس تماما. دائما الباء تدخل على إيش؟ على البدل، على إيه؟ المبدل منه، يعني على المبدل منه. مثلهم، ضرب الله المنافقين مثلين أيها الإخوة، مثلا ناريا ومثلا مائيا. المثل الناري في هذه الآية مثل للمنافقين الخلص والعياذ بالله، والمثل المائي مثل للمنافقين المترددين، عندهم نفاق غالب أو قريب من الغالب، وعندهم بعض إيمان، يترددون. فصارت القسمة إيش أيها الإخوة؟ قسمة المنافقين ثنائية، منافق خالص ومنافق متردد. ومنافق إيه؟ متردد. يقول عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه أحمد وغيره: القلوب أربعة، قلب أجرد فيه مثل السراج يزهر، وقلب أغلف مربوط على غلافه، وقلب منكوس أو منكس، وقلب مصفح. فأما القلب الأجرد فيه مثل السراج يزهر فقلب المؤمن، نسأل الله يجعل قلوبنا مثل السراج يتزهر كالكوكب الدري. وأما القلب الأغلف المربوط على غلافه والعياذ بالله هو قلب الكافر، إغفال ختم كامل والعياذ بالله. وأما القلب المنكس والعياذ بالله تبارك وتعالى فهو قلب المنافق. أي منافق؟ المنافق الخالص، عرف ثم أنكر، بعد ذلك لا يمكن أن يدخل في قلبه أي شيء، مثل الكوز المجخي، الكوز المجخي هكذا، تستطيع أن تضع في الكوز المقلوب أي شيء؟ مستحيل. هذا المنافق الخالص، ضرب الله له مثلا ناريا. وأما المنافق المتردد فهو صاحب القلب المصفح، القلب المصفح يعني من جهة ومن جهة، فيه إيمان وفيه نفاق والعياذ بالله. إذن مؤمن، إذن هو عفوا ممكن إيه أن يكون إيه المؤمن في عنده نفاق، مش شرط أن تكون منافقا خالصا، أن يكون بعيد منافقا خالصا، ممكن يكون عنده إيمان وعنده نفاق، فبحسب. يقول عليه السلام فهو قلب المنافق، فهو قلب إيه قلب فيه نفاق وفيه إيمان. فمثل الإيمان فيه كمثل البقلة يمدها الماء الطيب، ومثل النفاق فيه كمثل القرحة أو القرحة يمدها إيه والعياذ بالله الدم والصديد. فأيهما، أي المادتين، إما الماء الطيب وإما الدم والصديد، غلبت صور غلبت عليه، غلبت إيه على القلب والعياذ بالله. إذن هذا على خطر. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. ترك لهم ماذا؟ ترك لهم والعياذ بالله الدخان، ترك لهم الدخان وترك لهم النار من غير ضياء، من غير إيه؟ نور والعياذ بالله تبارك وتعالى. كيف يضيء لهم؟ كيف يضيء لهم؟ بالإطماع، مغانم، نصر للمؤمنين، أي شيء في صالحهم، هذا يعتبر إيه؟ مثل النور، يعجبهم ويمشون يسيرون المسلمين. لكن إذا أظلم عليهم بكشف حقائقهم، بكشف إيه؟ حقائقهم وفضح سرائرهم، صاروا إيه؟ كما ذكر الله تبارك وتعالى، صم بكم عمي فهم لا يرجعون. لا يرجعون إلى ماذا؟ إلى ما كانوا فيه من الهدى، عرفوا الهدى إيه؟ في البداية، ثم تركوه وكفروا فهم منافقون إيه؟ خلص. المثل الثاني المائي، أو كصيب من السماء. ما هو الصيب؟ المطر، قيل هو السحاب، والأول أرجح، الصيب هو إيه؟ كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق. ما هذه الظلمات أيها الإخوة؟ ظلمات الشكوك والريب، ظلمات الشكوك والريب ورعد. ما هو الرعد؟ الرواعد هنا هي رواعد القرآن الكريم التي تخيف المنافقين. ومن أوصاف المنافقين أنهم قوم جبناء يفرقون، يفرقون، يخافون من كل شيء، يحسبون كل صيحة عليهم، كل ما تنزل آية ستفضحنا، ستكشفنا، ستظهر إيه خبايانا، وهكذا مشمولاتنا. وبرق، هذا البرق ما هو؟ بعض الوعود أيها الإخوة التي يستأنسون بها ويرون فيها إيش؟ صالحهم وما يوافق أهواءهم. مثل عجيب، يجعلون أصابعهم، طبعا الأصبع لا يمكن أن يوضع كله إيه؟ وإنما يريد إيش؟ أناملهم، لكن ذكر أصابعهم مبالغة، مبالغة إيش؟ في فعلهم. من الصواعق حتى الموت، والله محيط فهم في إيش؟ في قبضته وفي قدرته تبارك وتعالى. كلما أضاء لهم مشوا فيه كما قلنا لكم، كلما وافق أهواءهم وأمزجتهم وكان إيه؟ مع مصالحهم مشوا فيه وسائر المسلمين. وإذا أظلم عليهم كما قلنا إيش؟ بعكس ذلك قاموا، أي وقفوا، معنى قاموا إيه؟ أي وقفوا فلم يتقدموا خطوة. نعم. الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء، المقصود بالبناء هنا السقف، الأرض فراش أرض والسماء سقف، لقوله تبارك وتعالى وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. نعم. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا أي القرآن فأتوا بسورة مثلي. سورة البقرة بلا خلاف مدنية، صحيح؟ سورة البقرة بلا خلاف سورة أي مدنية. تحدى الله أيها الإخوة الكفار جميعهم على جميع أصنافهم وألوانهم أن يأتوا بمثل هذا القرآن، أن يأتوا بعشر سور، أن يأتوا بسورة من مثله، ها؟ في السور المكية وفي السور المدنية على سواء. التحدي كان قائما في المرحلة المكية وفي المرحلة المدنية، ولم يستطع أحد منهم. وادعوا شهداءكم. ما معنى الشهداء هنا؟ قيل الشهداء الأعوان الذين يعينونكم تستظهرون بهم ولو كان بعضهم لبعض ظهيرة، أي معينة. وقيل الشهداء أي الشركاء، وقيل الشهداء أي الحكماء، جمع حكم، من الأبناء الفصحاء. تريدون إيش؟ حكاما يحكمون، قضاء يعني، من أهل الفصاحة وأهل النطق والبيان لكي يحكموا هل استطعتم أن تأتوا بمثل القرآن أو عجزتم عن ذلك. إذن ثلاثة إيش؟ تفسيرات لهذه الكلمة: شهداء أعوان، شهداء شركاء، شهداء حكماء من الفصحاء الأبيناء. فاتقوا النار التي وقودها، الوقود أيها الإخوة هو ما توقد به النار دائما، الوقود هو ما توقد به، كما نقول وضوء هو ما نتوضى به، سحور ما نتسحر به، غير وقود المصدر وغير سحور وغير وضوء. الوقود، وقودها الناس والحجارة، نار غريبة كما ذكر علامة الزمخشري في الكشاف. ما هذه النار التي إذا وضع فيها الإنسان ازدادت اشتعالا، يعني بنزينها الناس، نار غريبة جدا ليست كنار الدنيا، بنزينها أيها الإخوة هم الناس، إذا وضع فيها الكافر تزداد اشتعالا وتغيظا. والحجارة، قيل هي حجارة الكبريت، حجارة الكبريت الضخمة السوداء المنتنة، وهي شر الحجارة. لماذا؟ لريحها النتنة والعياذ بالله، ولأنها كلما يعني أوقد عليها أو وضعت في النار فترة أطول ازداد ازدادت حماوة، ازدادت وتكتسب الحرارة، ولا تكاد تتركها إلا بعد أمد بعيد جدا. أعدت أي أرصدت، أعدت هي جهزت وأرصدت للكافرين. جنات تجري من تحتها الأنهار، أي تجري من تحت قصورها وغرفها. وفي الحديث الصحيح أن أنهار الجنة تجري في غير أخاديد، تجري في غير مجال. كلما رزقوا منها من الجنة من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. ورد في الآثار أيها الإخوة أن الولدان المخلدين يطوفون بصنوف الفواكه والثمار على أهل الجنة فيأكلون ما شاء الله لهم، ثم إذا عادوا إليهم يعودون بنفس الثمار، نفس الهيئة، نفس اللون، فيقولون لقد رزقنا هذا آنفا، أكلنا من هذا قبل ساعة، قبل ساعتين، فيقولون الشكل واحد والطعم مختلف، فيأكلون فعلا طعم مختلف تماما، هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابهة. هذا معنى الآية. نعم، قال ابن عباس كما ورد عنه في أكثر من مخرج، قال ليس في الآخرة أو ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء فقط، اسمه موز، اسمه كذا، لكن الاسم فقط، اسمه خمر، اسمه عسل، الاسم، الحقيقة تختلف تماما. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما، الله لا يستنكف، الله لا يستنكف تبارك وتعالى. وقيل إن الله لا يستحيي بمعنى لا يترك، لأن من استحيا من شيء تركه، صحيح؟ لأن من استحيا فهذا من إرادة الملزوم، إطلاق الملزوم وإرادة اللازم، من باب إطلاق الملزوم وإرادة لازمه. الملزوم هو الحياء، ولازم الحياء هو الترك، من استحيا من شيء تركه. فيصبح معنى الآية إن الله لا يترك أن يضرب مثلا ما ولو بالبعوضة. لماذا؟ قيل لأن الله تبارك وتعالى لما ضرب هذين المثلين الناري والمائي قال المنافقين ماذا أراد رب محمد بهذه الأمثال؟ إيش الأمثال هذه؟ كذا وكذا، فأنزل الله هذه الآية. وقيل لما ذكر الله في كتابه، وهذه سورة مدنية متأخرة ليست مكية، وأكثرها سورة مكية، ذكر النمل وذكر النحل وذكر هذه الأشياء، قالوا ما لرب محمد يذكر هذه الأشياء، هذه الكائنات الدقيقة الدنيئة ويضرب بها الأمثال. فالله رد عليهم، الله لا يستحي يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. هذه مشكلة، ما معنى فما فوقها؟ يعني أقل منها في الحقارة ولا أعظم منها؟ قولان مشهورا جدا في مبحث طويل جدا للمفسرين، الأرجح لما في الحديث الصحيح ما فوقها، أي ما هو أكبر منها، لأن البعوضة من أحقر إن لم تكن أحقر الحيوانات كما يقول المفسرون للحديث الذي في الصحيح. ما من شوكة يشاكها المسلم أو المؤمن فما فوقها إلا كتب الله له بها حسنة وحط عنه بها سيئة. ما معنى فما فوقها إذن؟ أشد من الشوكة، أقل شيء شوكة، فما فوقها أي أكثر من ذلك. إذن هذا هو الجواب الأصح، والله تبارك وتعالى أعلم. على كل حال، تذكرون ذكرت مرة أيها الإخوة، وهذا كلام علمي يعني في المراجع العلمية، ضحايا البعوض في تاريخ الإنسانية أعظم من ضحايا جميع الطواعين والأمراض والحروب. كنت أحفظ الرقم مكتوب عندي في بحث، ما أعرف تقريبا يعني ما بعرف يعني رقم هائل جدا جدا، مليارات عبر التاريخ الإنساني أيها الإخوة الذين ماتوا بسبب الأمراض التي ينقلها البعوض أكثر من الذين هلكوا بسبب جميع الحروب والأوبئة والطواعين. إذن هذا الكائن الحقير كائن خطير جدا جدا، هو جند من جنود ربك، وما يعلم جنود ربك إيه إلا هو. نعم، طبعا الأمثال في القرآن الكريم أيها الإخوة ما يعقلها إلا إيش؟ إلا العالمون. كان أحد السلف يقرأ القرآن ويبكي، فقيل له لما تبكي؟ قال قرأت مثلا في كتاب الله ولم أفهم، وقد قال الله تبارك وتعالى وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. قال لو كنت من العالمين لعقلته، أو لعقلت لعقلت هذا المثل. هذه الأمثال لابد أن نتفكر فيها طويلة. نعم طيب، وما يضل به إلا الفاسقين. المقصود بالفاسقين هنا ماذا؟ هم الكفار، كفر النفاق. حتى لا ننسى أيها الإخوة، انتبهوا قاعدة مهمة جدا في علم العقيدة وفي التفسير، كلمة المنافقين والنفاق لا تذكر في كتاب الله إلا ويراد بها نوع من نوعي النفاق. أي نوع؟ النفاق الاعتقادي الذي يساوي الكفر، لأن النفاق كما تعلمون قسمان، نفاق نظري أو عقدي أو اعتقادي هو الكفر، وهو الذي يسميه الفقهاء بعد ذلك أو سموه بعد ذلك بالزندقة، وهو إبطان الكفر والعياذ بالله تبارك وتعالى وإظهار إيش؟ الإيمان. القرآن إذا ذكر النفاق يريد هذا النفاق، فالنفاق في القرآن هو الكفر والعياذ بالله، هو كفر. وهناك النفاق العملي الذي يوجد في الكفار كما يوجد إيه؟ في المسلمين. وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين قال قال صلى الله عليه وسلم أربع، أي أربع خصال أو صفات، لأن العدد مذكر طبعا فلا بد أن يكون إيش؟ المعدود مؤنثا. أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كان فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا أؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. فهذه توجد في المسلمين كما توجد في الكفار، وهذا النفاق لا يساوي الكفر، هذا النفاق هو نفاق عملي، نفاق عملي لكن هو من الكبائر. وكل خصال إيش؟ النفاق العملي قال العلماء هي إيش؟ من كبائر الذنوب وليس من صغائر الذنوب. لكن القرآن لم يتحدث عن النفاق العملي، يتحدث دائما عن النفاق العقدي. واضح؟ هذه قاعدة فاحفظوها إن شاء الله تعالى. طيب، وما يضل به إلا الفاسقين. إذن المقصود هنا بالفسق ماذا؟ لأن الفسق يطلق أيها الإخوة على الكفر والشرك وما دونه من سائر المعاصي. وأصل الفسق هو الخروج، يقال فسقت الرطبة أي خرجت عن قشرها. والفأرة تسمى إيش؟ الفويسقة. والفاسق لماذا؟ لأنها تخرج من جحر وتدخل في جحر للتخريب. قال النبي خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم، يقتلن في الحل والحرم، وهذا حديث في الصحيحين. نعم، هذا أصل الفسق. هناك فسق كفر وهناك فسق معصية، هناك فسق إيه؟ معصية. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. ما هو عهد الله الذي وثقهم به؟ الذي وثقهم به، فهؤلاء منافقو أهل الكتاب، منافقو أهل الكتاب على أرجح. الذين ينقضون ومن تبعهم طبعا عهد الله من بعد ميثاق، قيل هو العهد الذي أخذه الله عليهم إيه؟ بلزوم الشريعة، بلزوم الشريعة. وقيل عهد الله تبارك وتعالى أنه إذا بعث محمد فيهم وهم أحياء أن إيه؟ ينصروا وأن يتابعوا. نعم، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل. الأرجح أيها الإخوة في هذا إيه؟ الذي ذكر الله هو القرابات والأرحام. قطع ما أمر الله به أن يوصل هو إيه؟ أي من القرابات والأرحام، أولئك هم الخاسرون، أولئك هم الخاسرون. كيف تكفرون وكنتم أمواتا، أي في ظهور آبائكم أو قبل ذلك، فأحياكم معروف، ثم يميتكم الموت المعروف، ثم يحييكم يوم القيامة. فهذا إيش؟ بمعنى قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، إذن إيه؟ موتتان وإيه؟ وأحياءان. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء، أي قصد إلى السماء، فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. طبعا هنا في إشكال، يعني أي هذه الأكوان خلق أولا، الأرض أو السماء؟ ظاهر هذه الآية أن الأرض خلقت أولا ثم السماء لقوله ثم، لكن ثم لا تأتي دائما، ليس بالضرورة في اللغة العربية إيه؟ أن تأتي إيش؟ لترتيب أيها الإخوة الفعل، قد تأتي لترتيب الخبر، الخبر عن شيئين مختلفين، لكن ترتيب الفعل والتكوين موضوع مختلف، ليس شرطا في الايه في قواعد النحو العربي، الله اعلم. لكن يعني نظرت في هذه المساله من قديم من سنوات وذكرتها في محاضره علميه، يبدو اذا اخذنا هذه الايه مع ايه سوره فصلت مع ايه سوره النازعات والارض بعد ذلك دحاها، يتحصل لنا والله تبارك وتعالى ان الارض خلقت اولا ايها الاخوه ثم بعد ذلك ايش السماء، عفوا السماء اين على الارض خلقت اولا ثم السماء، واما دحو الارض فتم بعد ذلك وبعد خلق السماء خلقت إيش؟ ست سماوات أخرى من السماء هذه. لذلك قال إيش؟ ثم استوى إلى السماء، السماء موجودة، فسواهن سبع سماوات. إذن هناك السماء وهناك السماوات، والله تبارك وتعالى أعلم. وإذ قال ربك الملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، إما آدم وإما بنو آدم. الأرجح أن يكون مرد هنا إيش؟ بنو آدم، ليس آدم وحده، بنو آدم، لقوله جعلكم خلائف إيه؟ الأرض، يجعلكم خلفاء الأرض، كل نسل بني آدم هم خلفاء. إذن فيكون خليفة هنا إيش؟ اسم جنس، اسم إيه؟ جنس يدخل فيه آدم وكل أبناء آدم، وكل أبناء آدم. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ بعض الناس يسأل كيف عرفت الملائكة إيه؟ أن هؤلاء الخلفاء أو هذا الخليفة سيفعل هذه الأشياء. هذا سؤال ليس معجزا أيها الإخوة، سبق لهم علم، كما قال قتادة ابن دعامة سبق لهم علم بذلك. قد يكون الله هو الذي قال لهم ذلك، قد يكونون استنبطوا ذلك من طبيعة إيش؟ من طبيعة هذا الخلق الجديد، لأنه مخلوق من تراب. الله أخبرهم بأنه سيخلق إيه؟ من تراب، وسيستخلف في الأرض، وهم يعلمون إيه؟ أن من طبيعة هذه الأرض ومن يتوطن أو يقيم فيها أنه إيش؟ يفسد وينحل. أنا عندي وجهة نظر، أعوذ بالله من كلمة أنا، تقوم على مبدأ آخر، مبدأ التركيب، مبدأ فلسفي أيها الإخوة. كل شيء يخضع للتركيب ينحل، هذا مبدأ أرسطو قديم حتى. كل شيء مركب هو أسرع إلى الانحلال، حتى البدن الذي يعتاد منذ الصغر الحمية يكون أقرب إلى الصحة، والذي يعتاد التخليط يكون أقرب إيش؟ إلى التحلل والفساد. فالإنسان هل هو كائن بسيط أو كائن مركب؟ الملائكة من نور، عنصر واحد بسيط أقرب إلى الصلاح، صحيح؟ لكن الإنسان مخلوق إيش؟ من عناصر مختلفة، من عناصر فيه إيه؟ نفحة من روح الله، وفيه طبع إيه؟ بهيمي والعياذ بالله، وفيه إيه؟ نزغة إيه؟ للشيطان، وفيه لمة للملك، مركب. وهو كائن أرضي مخلوق من كل إيه؟ طبقة هذه الأرض. قال تبارك وتعالى قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. وكما إيه تعلمون هذه الآية تقول بطريق الإشارة أن من إيه؟ من عاش في الأرض وتوطن فيها يفسد طبعه، حتى لو كان ملكا فيستدعي الأمر أن يرسل إليه إيش؟ ملك من جنسه لإصلاحه. فربما الملائكة بهذه الطريقة فهمت أن هذا الكائن إيش؟ سيفسد. القول في هذه الآية طويل الذيول إن شاء الله تبارك وتعالى. طيب، ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. إذا نحن إيه أولى إيش؟ أن نكون خلفاء في الأرض. إذا كان الأمر هو المقصود العبادة والتقديس فنحن نفعل هذا، ولا يتأتى منا إيش؟ الإفساد وسفك الدماء. وعلم آدم الأسماء كلها، شرحناها في خطبة طويلة هذه الآية صحيح، وتكلمنا فيها كلاما جديدا. الأسماء كلها، ثم عرضهم، هذا يؤكد أن المعروض ليس الأسماء وإنما المسميات. علم آدم أسماء المسميات، ثم عرض المسميات، وطلب الملائكة إيش؟ أن يسموها. ما اسم هذا؟ لم يعرفوا. ما اسم هذا؟ من ما اسم هذا؟ لم يعرفوا. فآدم استطاع إيه؟ أن يعرف ذلك كما تعلمون. نعم. طيب، وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. ما الذي أبدته الملائكة؟ هو قولهم أتجعلوا فيها ما يفسد فيها. وما الذي كتمت؟ قيل كانوا إيه؟ يعني قد قالوا لا يخلق الله خلقا إلا كنا أعلم وأكرم. كتموا هذا في أنفسهم، قالوا في أنفسهم الله يعلم ذلك. قال أعلم أنكم قلتم في أنفسكم هذا الشيء، وأعلم ما جهرتم به. قد يقول بعض الناس وهل يتسنى وهل يجوز للملائكة أن تتجاسر وتتجارى على أن تعترض على الله؟ لم تعترض أيها الإخوة. هنا سؤالهم هذا أتجعلوا فيها كذا ليس اعتراضا، بل هو إيش؟ استفصال واستعلام، أرادوا أن يعرفوا وأن يستفصلوا، يعرفوا تفاصيل هذه إيش القضية. اسجدوا لآدم، هم سجدوا لآدم بأمر من؟ بأمر الله تبارك وتعالى، فانتفت شبهة الشرك، الله هو الذي طلب ذلك. وقيل كان إيه؟ سجود تحية، وهو جائز في الأمم والشرائع قبلنا، ولذلك خر إيش؟ أبو يوسف وخالته وإخوانه له إيش؟ سجدا. هذا جائز إيه؟ كان جائز، وجائز في النصارى، كان جائز في شريعة حتى إيه؟ جائزا في شريعة النصارى. وفي الحديث المشهور عن معاذ لما جاء بلاد الشام وجدهم يسجدون إيش؟ لبطارقتهم، إلى آخر الحديث. إلا إبليس أبى. ما الفرق بين أبى وامتنع؟ امتنع أيها الإخوة، امتنع لمرة أو لمرتين مع إمكان المراجعة، لكن كلمة أبى إذا يقال أبى معناها امتنع إيه؟ مع الإصرار الكامل ولن يعود. القرآن دائما يقول إبليس أبى، ما قالش امتنع، أبى، يعني لم يفعل وفي نيته ألا يفعل أبدا، لعنة الله تعالى عليه، هذا هو الإباء. قال عليه السلام في الحديث الصحيح كل الناس يدخلون الجنة، أو قال كلكم إلا من أبى. قال ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. إلا من أبى، إلا إبليس أبى واستكبر. قال السادة العلماء وهكذا كان الكبر أول ذنب عصي به الله، الكبر، ولذلك هو رأس الذنوب. ومن هنا لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة، وفي حديث آخر رواية أخرى مثقال حبة خردل من كبر. لأن أول ذنب يبغضه الله بغضا شديدا الكبرياء إيه؟ ردائي أو العظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما قصمته ولا أبالي. الكبر لله، العزة الحقيقية لله. إذا أخذت عزتك من الله أهلا وسهلا، لكن لا تأخذها من إنسانيتك، من بشريتك. ومن هنا كانت أشأم كلمة، وهي أشأم كلمة على الإنسان، ما هي؟ أنا. قال أنا خير من أنا. لماذا قال؟ قال في معرض الاستكبار، أنا أنت ذهب إلى الجحيم والعياذ بالله. لكن في قصة إبليس شيء مؤثر جدا، تعرفون ما هو؟ قال ربي أنظرني، لا إله إلا، فكروا فيها. هذا الذي أبى نعمة الله تعالى عليه، لم يجد مندوحة ولم يجد مناصة حتى في هذا المقام، مقام المعاندة والمناكدة، أن يقول ربي، لأنه يعلم أنه لا يستطيع أن يخرج إيه؟ عن ربوبية الله، عن قهر الله، عن حاجته إلى رحمة الله. صحيح؟ طبعا يستطيع الله في الحال في اللحظة أن يعذبه عذاب إيه؟ عذاب الثقلين، عذابا مؤبدا في الحال، لأنه الرب لا إله إلا هو. فهو يتوسل إلى الله في كفره بقوله ربي، يا رب، يا ربي، يا خالق، يا رازق، يا مدبر، يا مالك أمري، يا مالك ناصيتي. إبليس قال ربي أنظرني، قال إنك من المنظرين، وكان من الكافرين، وكلا منها رغدا حيث شئتما، لآدم إيه وحواء. في هذه الآية قال وكلا منها رغدا حيث شئتما، وفي آية إيه بني إسرائيل في نفس السورة قرأناها اليوم قال إيه فكلوا منها إيه حيث شئتم رغدا. هنا قال إيش؟ رغدا حيث شئتما. فرق كبير. ما الفرق أيها الإخوة؟ كلا منها رغدا حيث شئتما. الرغد في كل مكان، في كل بقعة تتوجه كذا رغد، من غير بحث، حيث شئتما تتخير بعد ذلك. لكن حيث شئتم رغدا بدك تبحث أولا وترى أين هذا الرغد، ثم إيش؟ تتناوله. فرق كبير. شوف الدقة القرآنية، حيث شئتم رغدا، لا هنا رغدا حيث شئتما، دقة كلام إيش؟ الملك لا إله إلا هو. ولا تقربا هذه الشجرة. في مفحمات الأقران للسيوطي أكثر من 55 قولة أقول وهي غثاء، كلام فارغ في تعيين هذه الشجرة. وما لنا ما لنا ولتعيين هذه الشجرة، ما الذي نريد يعني من تعيين هذه الشجرة؟ شجرة الحنطة، التين، المش عارفة، كلام فارغ كله. شجرة، شجرة معينة، كما قال ابن جرير رحمة الله عليه مع سعد دائرته وكثرة محفوظه، قال الصحيح شجرة معينة نهى الله آدم أن يأكل منها وحواء. لماذا نحاول تطلب تعيين هذه الشجرة؟ فأزلهما الشيطان، في قراءة ابن بهدلة فأزالهما الشيطان. إذن إما من الإزالة أيها الإخوة، وإما من الزلل على قراءة ابن بهدلة وغيره. فأزالهما الشيطان أي نحاهما عنها، الضمير في عنها عن يعود على ماذا؟ إما على الجنة، وإما على الشجرة، أقرب مذكور، أقرب مذكور هو إيش؟ الشجرة. وإما يعود على الجنة، وهذا أيضا غير بعيد، يعني قول قوي قال به جماعة المفسرين. أما فأزلهما فهي من الزلل، فهي من إيه؟ الزلل، تعرفون الزلل إيه؟ والضلال. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو، يعني آدم وحواء وإبليس وذرياتهم بعضهم لبعض عدو، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. ما هو هذا الحين؟ يوم القيامة، إلى يوم القيامة يعني. فتلقى آدم من ربه كلمات، ما هي هذه الكلمات؟ ذكرت في سورة الأعراف، قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. انظروا إلى ذنب آدم وقارون بذنب إبليس نعمة الله تعالى عليه. كما تسمعون، كما تعرفون القاعدة، الاعتراف يهدم الاقتراف. اعترف آدم، باء بإثمه، باء بمعصية، فغفر الله له. وأما إبليس فركب رأسه كما يقال واستكبر وعاند، فهلك هلاك إيش؟ الأبد والعياذ بالله. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى. ما هو الهدى؟ ما أتى به الأنبياء، قيل هم الأنبياء والرسل. طيب النبي والرسول إيه؟ يعني قيمته بما يأتي به، إذن هو النبي والرسول وما يأتي به إيه من عند الله تبارك وتعالى، ما البينات من إيه؟ فمن تبع هدايا فلا خوف ولا هم يحزنون. فلا خوف عليهم. ما الفرق بين الخوف والحزن؟ الخوف أيها الإخوة مما يستقبل، أي من أمر الآخرة. فلا خوف عليهم مما يستقبلون من أمر إيش؟ آخرتهم. ولا هم يحزنون على ما فاتهم من أمر دنياهم. واضح؟ الخوف مما يأتي والحزن على ما فات. وهذا نظير قوله تبارك وتعالى، نعم، فمن اتبع هدايا في سورة طه فلا يضل ولا يشقى. لا يضل في دنياه ولا يشقى إيش؟ في آخرته. ولا يشقى في آخرته. يا بني إسرائيل، من هو إسرائيل؟ هو يعقوب عليه السلام. سأل النبي اليهود، قال لهم سألتكم ونشدتكم بالله، هل إسرائيل يعقوب؟ قالوا نعم. قال اللهم فاشهد. لماذا؟ قال ابن عباس إسرائيل معناه معناه كعبد الله، يعني هو عبد الله. إسرائيل هو عبد، المعنى هي إسرائيل، إيل هو الله عز وجل، وإسراء رجل أو عبد، يعني عبد الله هو يعقوب عليه الصلاة والسلام. لماذا نادهم أو خاطبهم بقوله يا بني إسرائيل؟ تحببا، هذا من باب التمباب أيضا الحث والتحفيز على الطاعة والمعاودة والمراجعة، كما نقول إيش يا ابن العالم اتق الله، تصور، أو يا أخ المهتدين، يا أخت هارون، لرجل كان يدعى هارون وهو صالح تقي في قوم مريم، يعني يا من كنت تشبهين بهارون وننسبك إليه، مش هارون أخو موسى، بينهم مئات السنين طبعا، سبقوه بمئات السنين. فهنا يا بني إسرائيل كما نقول يا ابن الهدى، يا ابن الأجاويل، يا ابن الأكارم، من علينا بشيء من الله عليك، هكذا يا بني إسرائيل، يعني يا ذرية الرجل الصالح النبي الرسول يعقوب. اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، ستذكر هي المن والسلوى، وإن جاءهم من من قوم فرعون، هذا كله من نعم الله، بعض نعم الله وأعظم نعم الله عليهم. وأوفوا بعهدي، قلنا هو العهد الذي أخذ عليهم بالتزام الشريعة وأخذ الكتاب بقوة، أو هو العهد بالتزام الشريعة وما فيها من التبشير بمحمد ومتابعته ونصرته إن بعث وهم أحياء. وإياي فارهبون، أي خشون، الخشة هي الرهبة. انتقل من الترغيب إلى الترهيب، في الأول بدأ بالترغيب ثم وهذا أصح أقوال العلماء في تفسير معنى كون القرآن مثاني. ما معنى القرآن مثاني؟ معناه أيها الإخوة يذكر فيه الترهيب إلى جانب الترغيب، وهكذا الصالح إلى جانب الطالح، الطالح إلى جانب الصالح، الجنة إلى جانب النار. هذا أصح أقوال العلماء في معنى أن القرآن مثاني، يذكر فيه هذا وهذا هذا وهذا هذا وهذا باستمرار. القرآن كتاب مثاني بهذا المعنى. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، هو القرآن الكريم، هو القرآن الكريم، نعم، مصدق للتوراة والإنجيل، للتوراة والإنجيل. ولا تكونوا أول كافر به. كيف أول كافر به؟ طيب يعني لو كفروا، وهم كفروا ولم يكونوا أول كافر بالإطلاق، لأنه قد سبقهم من كفار مكة وغيرهم كثيرون. لا، ولا تكونوا أول كافر به من بني إسرائيل. بنو إسرائيل لهم خطاب خاص، والكفار لهم خطاب خاص، وإذا كنا خاطبهم بعنوان يا بني إسرائيل، إذا لا تكونوا أول كافر من بني إسرائيل بنبي وبما جاء به من الكتاب، وما جاء به من الكتاب. ولا تشتروا بآياتي ولا تلبسوا الحق، نهاهم عن أمرين، وأقيموا الصلاة، تأمرون الناس، واستعينوا بالصبر والصلاة. قيل الصبر هو الصبر المعروف، وقيل هو الصيام، ومن هنا قيل شهر رمضان هو شهر الصبر، شهر رمضان هو شهر الصبر. في الحديث الذي على ما أذكر رواه ابن حبان وغيره، قال عليه السلام صيام شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر يذهبن وحر الصدر، أي سخيمته وكدره، فسماه شهر الصبر. قيل إذن استعينوا بالصيام والصلاة، وقيل بالصبر. قال عمر الخطاب قدس الله روحه الكريمة، قال الصبر صبران حسن وأحسن، الصبر على المصيبة وهو حسن، وأحسن من الصبر على الصبر عن الصبر عن المعصية. الصبر على المصيبة حسن، والصبر عن المعصية يعني تحبس نفسك عن معصية الله، لا ترتكب المعصية، هذا صبر قوي جدا جدا. وما يلقاها إلا الصابرون. وإنها لكبيرة، الضمير هنا المؤنث، إنها، واستعينوا كذا، وإنها لكبيرة. بعض الناس يظن أنها الصلاة، ممكن، لكن الأرجح الوصية، وإنها أي هذه الوصية أن تستعينوا بالصبر والصلاة كبيرة، لا يستطيع كل أحد أن يفي بمقتضاها إلا على الخاشعين المتقين الذين يخشون الله تبارك وتعالى، كما قال وما يلقاها إلا الذين صبروا. ما الضمير هنا؟ يلقاها أي هذه الوصية، ما يلقى هذه الوصية إلا الذين صبروا، وهذا متردد في الكتاب العزيز. نعم، الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. كلمة الظن أيها الإخوة، كلمة الظن من الألفاظ الأضداد، يعني من الألفاظ الأضداد، تطلق بإزاء معنيين، بمعنى الشك والارتياب، ومعنى القطع واليقين. ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعها. كيف يعني ظنوا؟ يعني تيقنوا. إذا ظن بمعنى شك، وأيضا بمعنى قطع وأيقن. هنا بمعنى طبعا أيقن، يتحدث عن الخاشعين الذين يقطعون ويقنون بأنهم ملاقوا ربهم، وأنهم إليه راجعون. أنهم إليه راجعون، كل أمرهم راجع إليه، حياتهم وأماتهم، سعادتهم وشقاؤهم، كل شيء راجع إلى الله تبارك وتعالى. وأني فضلتكم على العالمين، أي على عالمي زمانهم، لكل زمان عالم، كما يقول ابن عباس وغيره، صحيح؟ ولذلك مريم سيدة نساء العالمين، في العالمي زمانها، وهكذا. واتقوا يوما هو يوم القيامة لا تجزي، أي لا تغني، ومنه الغناء، ومنه الغناء لا تغني لا تفيد، يعني لا تجزي نفس، قال فلات أحجار تجزئ عنك تغنيك تكفيك، لا تجزي أي لا إيه؟ لا تغني نفس عن نفس شيئا، ولا يقبل منها شفاعة، الشفاعة معروفة، الشفاعة معروفة، ولا يؤخذ منها عدل، العدل هو الفدية، العدل هو الفدية، لو أن لهم ما في الأرض إيه؟ ومثله معه لافتدوا به، إذن العدل هو الفدية، ولا هم ينصرون. الله أكبر، ما أبلغ هذه الآية. إذن أيها الإخوة، هنا لا تستطيع نفس إيه؟ أن تجزي عن نفس، الشفاعة غير موجودة، الفدية غير موجودة، والتناصر منقطع ومضمحل. الله أكبر، ما في ما في. إذن فقط العمل ورحمة الله، العمل وإيه؟ ثم بعد ذلك شفاعة إيش؟ الصالحين من عباد الله، من أنبيائه إيش؟ فمن دونهم، غير هيك ما ينفع، لا تناصر لا فدية لا شفاعة ولا إيش؟ نفس تغني عن نفس شيئا، ولا مولى عن مولى شيئا. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب. ما معنى يسومونكم؟ قيل يذيقونكم ويولونكم، وقيل يسومونكم من قوله، طبعا من قوله إيه؟ سامه خطة خسف، أي أذاقه وأولاه، أي أذاقه وأولاه خطة خسف، أي خطة ذل ومهانة. وقيل يسومونكم بمعنى إيش؟ يديمون عليكم العذاب، يعني عذاب غرام، العذاب الغرام هو المستمر، عذاب مستمر، من قولهم إيش؟ سائمة، السائمة لأنها تديم إيش؟ الرعي، تديم إيه؟ الرعي. وفيه تسيمون، يذبحون أبناءكم. وفي سورة إبراهيم قال ويذبحون أبناءكم، ويذبحون، هنا جاءت إيه؟ تفسيرية، هذه الجملة يذبحون أبناءكم تفسر معنى إيش؟ معنى إسامة آل فرعون إيه؟ اليهود أو بني إسرائيل العذاب. وفي سورة إبراهيم جاءت معطوفة عليها، يذبحون أبناءكم، التذبيح هو إيش؟ المبالغة في الذبح، لم يقل يذبحون، قال يذبحون، مبالغة، تفعيل. ويستحيون نساءكم، ما معنى استحياء النساء؟ استبقاءها حية، مش معنى أخذ شرفها، يعني أخذ شرفها، لا لا لا، يستحيون مش من الحياة، من الحياة وليس من الحياة، يستحيون يعني يقتلون إيش؟ الأطفال الذكور، وتكون إيش؟ البنات، يتركون إيه؟ البنات الصغيرات. لماذا؟ أصل هذه القصة قيل أن فرعون لعنة الله تعالى عليه رأى رؤيا قد هالت، رأى كأن نارا خرجت من إيه؟ من أرض بيت المقدس، من بيت إيه؟ المقدس، وتوجهت تلقاء مصر، فدخلت بيوتها كلها إلا بيوت إيش؟ بني إسرائيل، دخلت بيوت الأخباط، واستثنت إيه؟ بيوت إيه؟ بني إسرائيل. فعلم وأول له ذلك إيه؟ بأن إيه؟ واحدا من بني إسرائيل، لماذا؟ لأنها من أرض بيت المقدس، وأصلهم هؤلاء من إيش؟ من أرض فلسطين، أرض كنعان، أصلهم من هناك. واستثنت أيضا بيوت إيش؟ الإسرائيليين في مصر. أن إيه؟ أن رجلا من هؤلاء يبعث وعلى يده يكون إيش؟ هلاكك وذهاب إيه؟ واضمحلال ملكك. وبعد ذلك هو جعل إيش؟ جعل يقتل إيش؟ ذكرانهم عاما ويستبقيهم عاما، وهكذا، والقصة معروفة. طيب، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم، نعمة. انتبهوا، بلاء مش معناه يعني شر، لا. قال تعالى ونبلوكم بالشر والخير، البلاء يكون بالشر ويكون إيش؟ بالخير. لكن إذا كان البلاء بالشر نقول إيش؟ بلوته أبلو، وإذا كان في الخير أقول إيش؟ أبليته أبلي، أبليته أبليه. لكن إذا كان في الشر نقول بلوته أبلو. قال تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وهنا معنى وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم، أي في ذلكم نعمة خطيرة وجليلة بإنجائكم إيش؟ من هذا العذاب الأليم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم إلى أخيه وأنتم تنظرون، واضحة. وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل. قبل أن يتخذوا العجل، متى وعد الله موسى هذه 40 ليلة؟ بعد إن جاءهم إيه؟ من فرعون وآله، وإغراق فرعون إيش؟ وجنده. خرجوا أيها الإخوة إلى أرض سيناء، ووعد الله موسى ذا القعدة كله والعشر الأوائل إيش؟ من ذي الحجة، 40 ليلة، لما تعلمون ذكرناها مرة، نعم. ولما عاد إليهم وجدهم إيه؟ والعياذ بالله، قد اتخذوا العجل، عبدوا وقالوا هذا إلهكم وإله موسى، فنسي، نسي وراح يطلبه في الطور، راح يطلب ربه مع أنه ربه هنا، ترك ربه عندنا يعبدوا، لعنة الله تعالى عليهم، نعم. ثم اتخذتم العجل وأنتم ظالمون، ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون، نعم. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم يعني فاقتلوا أنفسكم، بعد أن عبدوا العجل غضب موسى وغضب الله تبارك وتعالى غضبا شديدا. ما هي الكفارة؟ إذا أردتم أن يتوب الله عليكم تبارك وتعالى، فالكفارة أن تقتلوا إيه؟ أنفسكم أن يعني يقتل بعضكم بعضا، فألقى الله عليهم إيش؟ مثل الظلة، مثل الغمامة هكذا نزلت عليهم، يعني نسميها إيه؟ النيبل أو الضباب أو الغطيطة، هذه شديد بحيث لا يرى الإنسان إيش حتى إيه؟ من أمامه. ثم أخذوا الخناجر، في بعض الروايات والذين عبدوا العجل كانوا جلوسا لم يقوموا، والذين كفوا ولم يعبدوا ولكن لم ينهوا ماذا فعلوا؟ أخذوا إيش؟ الأسلحة والخناجر، ثم إيه؟ صار كل واحد أقبل على من أمامه بحيث لا يراه يقتل. وهكذا لم يرتفع عنهم إيش هذا الغمام أو هذه السحابة أو هذه الظلة إلا بعد أن انصرفوا عن 70,000 قتيل. 70,000، الحمد لله لم يقع في الأمة مثل هذا التعذيب أو مثل إيه، لأنه أيضا لم تقع هذه الأمة في مثل إيش هذه المهلكات من الشرك والكفر والتجديف والعياذ بالله تبارك وتعالى. 70,000 يقول الرواة من الصحابة وغيرهم، والقتيل تاب الله عليه، والمقتول أيضا، القاتل عفوا تاب الله عليه، القتيل أي المقتول، يعني تاب الله على من قتل وبقي حيا وعلى من قتل وذهب ميتا، تاب الله على الجميع. وبعد ذلك أيها الإخوة، وهذا غير واضح لكن يعني هكذا بعض الناس يظن، موسى اختار 70 رجلا من قومه، من خيرة هؤلاء القوم، هو تخيرهم الأخير فالأخير يعني، وذهب بهم إلى الطور. لماذا؟ لكي يعتذروا إلى رب العزة تبارك وتعالى يعني، وجاهد القوم، فذهبوا وجلسوا. ولما ذهب موسى وهم ينظرونه، ينظرون إليه ليكلم ربه تبارك وتعالى، ألقي على الجبل عمودا، عمود عمود من الغيم يعني من السحاب، عمود شديد، نعم هكذا، وسمعوا الصوت. هؤلاء 70 بدأوا يسمعون صور محادثة الله لموسى، وأذهلهم ذلك، لكن بدل أن يزدادوا إيمانا قالوا يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. طمعوا، زيك زينا أو زينا زيك، مثل ما أنت شايف بدنا نشوفه. طب هم مش شايفوا، طب أنتوا سمعتوا هؤلاء بدنا نشوفه. فماتوا من فورهم، لكن كيف؟ لم يموتوا جميعا، قال تبارك وتعالى وأنتم تنظرون، فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. كيف أخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون؟ يقول الرواة من المفسرين مات بعضهم والبعض الآخر ينظر إليهم، ثم أحيا الله الذين ماتوا أمام الآخرين، وأمات هؤلاء أمام الذين أحياهم، ثم أحياهم جميعا. لا إله، آيات عجيبة، هؤلاء الناس الله أعطاهم آيات غريبة، لذلك الله غير متحامل وغير متحيز ضدهم، أنه فعلا ضربهم بالذلة والمسكنة واللعنة وتوعدهم بأن يسومهم العذاب إلى يوم القيامة، لأنهم كفروا بعد آيات عجيبة جدا وغريبة. فهذا معنى هذه الآيات، ومعنى فأخذكم الصاعقة وأنتم تنظرون، ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون، ليستوفوا آجالهم. إذن أماتهم عقوبة ثم بعثهم لكي يستوفوا آجالهم. وظللنا عليكم الغمام في أرض التي، إيش سبب هذا التي؟ سبب هذا التي أيها الإخوة مش موضوع العجل، موضوع أن الله كأن موسى عفوا أمرهم عن أمر الله أن يدخلوا أرض المقدسة، والراجح فيها أنها بيت المقدس، والقول الثاني وهو ضعيف أنها أريحة، هذا طبعا في التوراة أريحة، أريحة وليس بيت المقدس، الراجح أنها بيت المقدس، الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم كما في سورة المائدة. فقالوا لا عارفين، اذهب أنت وربك فقاتلا. فضربهم الله بالتي، أخذهم في التي 40 سنة كاملة. لكن في التي أيها الإخوة في صحراء سيناء هذه كان الله يضللهم بالغمام دائما، سبحان الله، رحمة بهم هكذا وكرامة لموسى ومعجزة له، يضللهم بالغمام. وأنزلنا عليكم المن والسلوى، المن يقول ابن عباس كان ينزل على أشجارهم، على الأشجار والواضح كما في رواية أخرى يعني بعد الفجر وقبل شروق الشمس ينزل، فيأتون يأخذون منه ما شاءوا ليومهم، وكان ممنوعا أن يأخذوا منه لأكثر من يوم، إذا تعدوا اليوم فسد مباشرة لا يؤكل، كل يوم بيوم، سبحان الله، نعمة إلهية يأخذون. حتى إذا كان سادس أيام جمعتهم أخذوا للسادس وللسابع، لأنه لا يحل لهم أن يشخصوا لأمر معيشة في سابعهم يوم السبت، لأنه لمحض العبادة، لمحض العبادة والقربان من الله تبارك وتعالى، ممنوع كان. وهكذا هذا هو المن، في بعض الروايات كان أبيض من الثلج وأحلى من العسل، وإذا وضع في ماء وأذي في ماء كان شرابا من أحلى الشراب، وهكذا. طيب، والسلوى، السلوى قيل هي طائر، هي طائر السمانة، مفرد سمانة سمانة، مفرد سمانة سمانة، هذا من فصيلة الدجاجيات، معروف في بلادنا هكذا، صغير مثل الدراج، من فصيلة الدجاجيات، يعيش في حوض المتوسط وفي أوروبا أيضا، هذا كان يأتيهم ويذبحون منه أيضا لكل يوم، لكل يوم، ممنوع لأكثر من يوم إلا في السادس، يأخذوا للسادس وللسابع. السلوى نعم. كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا إلى آخره. وادخلنا ادخلوا هذه القرية، كما قلنا هي إيش الراجح؟ بيت المقدس، وليست إيش أريحة أو ريحة. فكلوا منها حيث شئتم، وادخلوا الباب أي باب القرية سجدا، سجدا إيش؟ لنصر الله ولفتح الله عليكم. اسجدوا لله تبارك وتعالى، وقولوا مخاطبين ربكم مبتهلين حطة أي مغفرة، يعني اللهم اغفر إيه؟ اغفر لنا ذنوبنا، كما قال الله إيه لنبيه ومصطفاه، إذا جاء نصر الله والفتح فسبح بحمد ربك واستغفره، حطة قل اللهم اغفر لي إنه كان توابا. في الصحيحين عن أم المؤمنين عائشة كانت تقول كان النبي يقول في ركوعه نعم وفي سجوده كثيرا سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك، يتأول القرآن، يتأول القرآن قال له كذا، فسبح بحمد ربك فيقول سبحانك إيه وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك، يتأول إيش القرآن. في صحيح البخاري وغيره عن أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى أمرهم أن يدخلوا الباب وأن يقولوا حطة، فدخلوا إيش على أستاههم، دخلوا هكذا بأستاههم، صور بالخلف يعني يحبون حبوا، يقولون إيش حبة في شعرة، حبة في شعرة والعياذ بالله، يهزؤون بأمر الله تبارك وتعالى، فغضب الله عليهم غضبا شديدا لعنة الله عليهم، وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين، فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيلهم، قالوا حبة في شعرة بدل حطة، في رواية حنطة صور في شعيرة، قالوا حنطة في شعيرة، عقل مادي. فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا، الرجز في كتاب الله غير الرجز، الرجز شيء والرجز دائما هو العذاب، الرجز هو إيش بالزاي هو العذاب، رجزا من السماء بما كانوا يفسقون، بما كانوا يكفرون، الفسق هو إيه فسق إيه كفر والعياذ بالله تعالى. وإذا استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر، كان حجرا مربعا له أربع جنبات، فضربه موسى بإذن الله تبارك وتعالى، فانبجست أيها الإخوة من كل جانب من جوانبه الأربعة ثلاث إيه ثلاث عيون. في الأول انبجاز، في سورة الأعراف إيش قال؟ فانبجست منه، وهنا قال فانفجرت، من يكون أولا؟ الانبجاز يبدأ قليلا قليلا، وهنا عبر إيش وسبحان الله عجيب القرآن هذا، سورة الأعراف مكية يعني قبل، كأنها تحكي المرحلة التي قبل، سورة البقرة مدنية تحكي الذي بعد، سورة الأعراف تحكي هذه القصة حكاية، ولا يخاطب الله فيها بني إسرائيل، يحكي عنهم حكاية، لكن هنا يخاطبهم، يعني هم كانوا في المدينة. عجيب هذا القرآن، عجيب جدا. وهناك يقول لأنها كانت قبل يعني في مكة يقول انبجست، وهنا لأنها كانت بعد يقول انفجرت، يحكي المرحلة البعدية، أشياء غريبة جدا غير مأنوسة في كلام البشر في كل جهة ثلاث عيون. لماذا؟ لأنهم كانوا 12 سبطا صحيح؟ كل سبط الله ضربهم بالفرقة من يومهم سبحان الله، بدهمش كل سبط بدهم من عين واحدة فهنا ثلاثة ثلاثة ثلاثة هكذا في كل جانب من جوانب الحجر، وحيثما حلوا أو ارتحلوا يكون معهم هذا الحجر سبحان الله تعالى، شيء عجيب سبحانه وتعالى، عجيب كيف من حجر يخرج كل هذا الماء، يغسلون ويغتسلون ويرتوون ويشربون شيء عجيب. 12 عينا قد علم كل أناس، كل سبط يعني منهم مشربهم، ولا تعثوا في الأرض مفسدين. لماذا؟ لأن المعصية هي فساد، وأي فساد في الأرض أكبر فساد هو بعصيان الله تبارك وتعالى. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد، اللي هو المن والسلوى بطروه والعياذ بالله، بطروا هذا الطعام مما تنبت الأرض من بقلها، البقل معروف، البقل أيها الأخوة معروف وقثائها، القثاء يعني الذي يسمى الآن باللغة الدارجة الخيار والفقوس هذا والعجور بالمصري كل هذا يسمى القثاء، وقيل هو نوع من البطيخ لكن يشبه الخيار طويل اسمه قثاء. الخلاف الحقيقي في كلمة فوم، قيل الفوم هو الثوم، وهذا لتقارب مخرجي الفاء والثاء، فيمكن يحدث بينهما الإبدال والاستبدال الفاء والثاء، كما يقولون مغافير نوع من العسل، مغافير ومغاثير، مغافير وما ومغاثير وهكذا. الفوم قيل هو الثوم وقيل هو كل ما يؤكل من البقول، كل ما يؤكل من البقول يسمى فوما، وقيل هو الثوم وقيل هو يعني شيء مختلف. قال أتستبدلون ثوانا بالذي هو خير، نفس الشيء الباء دخلت على الذي هو خير كانوا يدفع ثمنا للفوم والعدس قال القرطبي وكانوا قوما أصحاب أعداس وأبصال، متعودين على الشيء هذا يعني نبض لهم العرق القديم. اهبطوا مصرا فإن لكم. اختلف في مصر، هل هي مصر هذه مصر فرعون أو مصرا بمعنى إيش؟ بلدا من البلاد. فإذا قلنا مصرا وأردنا بها مصر فرعون، لماذا صرفها؟ مصر لا تنصرف، لا، يجوز فيها الوجهان، يجوز فيها. لماذا؟ لأنها ثلاثية ووسطها إيش؟ ساكن، فيجوز أن تصرف ويجوز أن لا تنصرف، ما في مشكلة نحوية. وإذا قلنا مصرا بلدا معينا، وهذا الأرجح، رجحه أكثر من مفسر، أي بلد، مش مصر فرعون، أي أدخلوا أي بلد، فمعنى ذلك أن موسى أجابهم أنتم طلبتم شيئا إيش؟ دنيئا وحقيرا موجود في كل البلاد، وهو أقل من أن أسأل فيه ربي، أروح على أي بلد؟ هنا في إشكال لم أرى يعني في حدود مطالعاتي السريعة من مفسرين من عرض له، ما هو؟ أنهم كأحسنت، أنهم كانوا في التيه، وكيف يقول له إيه؟ يقول لهم موسى انزلوا إلى مصر فرعون أو أي بلد آخر، لا يستطيعون. ولذلك خطر لي، والله تبارك وتعالى أعلم، قد يكون يعني مصيبا قد أكون مخطئا، خطر لي أن هذا السؤال وقع في آخر عهدهم بالتيه، وفي القول النبوي بأن إيه مخرجهم من التيه قريب جدا بعد وفاة موسى، فهذا يكون في آخر شيء، يمكن في آخر أشهر أو في آخر أيام، لكن قبل ذلك صعب جدا كيف يهبطوا مصرا. وضربت عليهم الذلة والمسكنة، فكل أحد يستدلهم، يقول الصحابة لقد بعث رسول الله وإنهم يؤدون الجزية للمجوس لفرس، أذلاء، وهم في أنفسهم أذلاء، سبحان الله، وإلى اليوم هذه حقيقة رغم ما يبدو إيه؟ من عكسها، سبحان الله. هم مخوف هنا لكي تنزل الطائرة في مطار فيينا، الدنيا كلها حراسات خوف، يعني أي واحد يهودي بيكون يرتعد، لماذا كل هذه الحراسات وهذه الأشياء؟ خاف على نفسه، ذليل مكروه من كل عباد الله. طيب ذلك نعم بأنهم، أي بسبب أنهم، الباء هنا سببية، ويقتلون نبينا بغير الحق. طبعا هنا إيش؟ بغير الحق، هذا لا مفهوم له، لأنه ما في قتل النبي بالحق، لكن هذا من باب إيه؟ مزيد التبكيت والتشنيع عليهم، يعني لو جاز أصلا، وهو لا يجوز من باب فرض المحال، لو جاز قتل النبي صور بحق فهم لم يقتلوه بحق، لكن لا يجوز أصلا، فهذا القيد كما يقول الأصوليون لا مفهوم له. طيب الصابئون اختلف فيهم أيها الأخوة، أخوي الكثيرة، قيل هم قوم من أهل الكتاب، وقيل هم قوم من إيه؟ يعني بين أهل الكتاب اليهود والنصارى، وبين إيش؟ وبين المجوس. وقيل هم قوم لا دين لهم، قيل هم عبد الملائكة، قيل هم عبد الكواكب، أقاويل كثيرة أكثر من 6 أو 7. على كل حال هذا كلام المفسر القدماء الآن الصابئة، عرفت هويتهم جيدا، لا نتحدث عنهم، وهم قسمان أو 3 أقسام، الصابئة المندائية أو تسمى المندانية، والصابئة الحرنانية، والصابئة الحرانية، 3 أقسام. وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما أتيناكم بقوة. لم يرد أيها الإخوة في الكتاب الكريم ولا في صحيح السنة، صور أبدا، لا في حديث صحيح ولا حسنة أن الله تبارك وتعالى رفع الجبل حقيقة فوقهم هكذا، غير وارد هذا، هذا من كلام بعض الناس. لكن الصحيح أنهم حين ذهبوا مع موسى ليخاطب ربه تبارك وتعالى، ويعني ليعتذروا أيضا عن خطيئة قومهم، اهتز الجبل وانقض، لقوله وإذ نتقن الجبل فوقهم، وكما قلنا في الأعراف بطريقة الحكاية، كل الحكاية هنا بطريقة الخطاب، وإذ نتقن الجبل فوقهم كأنه ظل، خذوا ما أتيناكم بقوة، كأنه ظل، كيف يعني؟ كأنه سحابة، كأنه غمامة. ونتقن ما معنى نتقن؟ معنى حركنا وأقلقنا وأزعجنا، هذا هو إيش النتق؟ كالنقض والنقيض، يعني نقضنا له نقيض، أطيط الرحل، ونقيض الرحل، نقضناه أزعجناه وحركناه وصار له إيش؟ وصار له نقيض هكذا. ثم أنزل الله تبارك وتعالى إيش؟ الغمام، فهم ظنوا إيش؟ أو الجبل نفسه يرى كأنه إيش؟ كأنه صار في السحاب، ارتفع كله، هو لم يرتفع، لكن تحرك حركة عنيفة جدا جدا حتى لا يكاد يزايل مكانه، حتى لا يكاد يزايل إيش؟ مكانه وموضعه، هذا هو. خذوا ما أتيناكم، وهو الشريعة والتوراة، بقوة. ما معنى بقوة؟ أي بشرط العمل لتعملوا بها، يجب أن تعملوا بها، يجب أن تطبقوا ما فيها، هذا معنى بقوة. نعم. واذكروا ما فيه لعلكم تتقون، ثم توليتم من بعد ذلك لكنتم الخاسرين، ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت، تعلمون هذه القصة ومذكورة أيضا في سورة الأعراف، واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة السبت إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون، إلى آخره من سورة الأعراف. كان يوم السبت ممنوع أن يصطادوا، فماذا يفعلون؟ يأتون ليلة السبت الجمعة، يعني صور ليلة السبت الجمعة ليلا، فيضعون إيش؟ يضعون الشصوص والشباك، الشص يعني الشصوص والشباك والحبائل في البرك فتأتي الحيتان يوم السبت معتادة، سبحان الله، بالتعود فتأتي الحيتان فتدخل فتعلق تنشب بها هذه الشوشوص والشباك والأشياء فيتركونها حتى إذا انقضى يوم السبت وصرنا في ليلة الأحد في الليل يعني السبت يعني ليلا أخذوها بحتالوا. قال عليه الصلاة وأفضل السلام قال عليه السلام لا ترتكبوا ما ارتكبت بنو إسرائيل فتنتهكوا ما حرم الله بأدنى الحيل. النبي قال متى فعلوا مثلهم. وفي الحديث الصحيح لعن الله بني إسرائيل لعن الله بني إسرائيل فإن الله حرم عليهم الشحومة فجملوها يعني جمدوها ثم باعوها وأكلوا أثمانها. ممنوع لأن الله إذا حرم شيئا حرم هم أهل حيل. وهذه الأمة إذا فسدت أو فسد بعض للأسف بعض المسلمين صار فيه شبه من بني إسرائيل يستحل محارم الله بأدنى الحيل بصير يحترع كل شيء. هذا طريقة بني إسرائيل ليست طريقة المسلمين الموحدين والعياذ بالله. فتنتهكوا محرم الله بأدنى الحيل هذه خاصة كذا. طيب قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. قد يسأل من ليس له تمرس بهذه الطريقة القرآنية يقول كيف كلفهم الله أن يكونوا خردة وهم لا يستطيعون كما أنهم لا يودون أن يكونوا خردة يعني لا بحبوا يكونوا خردة ولا يستطيعون أن يمسخوا أنفسهم قرودة فكيف الله قال لهم كونوا خاسئين. هذا سهل هذا أمر أمر تكويني أمر قدري. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن يعني الذي يموت يموت بأمر الله يقول له كن ميتا فيموت هذا هو كن حيا كن فلانا كن جنينا هذا أمر تكويني هذه كلمات الله التكوينية ولا يستطيع أحد أن يجاوزها لا يستطيع أحد أن يخالفها. أعود بكلمات الله النبي كان يقول التامات التي لا يجاوزها بر ولا فاجر. لماذا؟ لأنها تكوينية. إذا قال الله هذه ولذلك يقول العلماء هي هي أمر إيجاد لا أمر إيجاب. إذا كلمة كونوا أمر ماذا؟ إيجاد لا أمر إيجاب مش أمر تشريعي أنه واجب عليكم تعملوا هيك لا أمر إيجاد يعني صيروا قردة صيروا فهي في معنى جعلناهم قردة خاسئين جعلناهم قردة. لماذا قردة؟ لأن الجزاء من جنس العمل فالقرد من حيث الشكل ومن حيث الصورة قريب من الإنسان لكن عقله ونفسيته وغريزته ليس إنسانا بعيد جدا. وهم والعياذ بالله من حيث الصورة مؤمنون أتباع موسى ومن حيث الحقيقة كالكافرين وكالمعاندين إلى آخره. فجزاهم الله بجزاء هو من جنس أعمالهم من جنس أعمالهم فمسخهم قردة والعياذ بالله. طبعا يقول ابن عباس ما كانوا قردة إلا فواقا. إيش الفواق؟ تعرفون الفواق الجزء الصغير من الزمن يقال فواق إناقة صحيح؟ يعني هي الفترة التي يريح فيها الحالب الناقة حين يحلبها فقط فترة بسيطة. لكن ورد عن عباس في رواية أخرى ولعل هذا أرجح قال كانوا قردة ثلاثة أيام وما كان لمسخ أن يعيش فوق ثلاثة أيام. وسئل النبي عنهم هل أعقبوا؟ قال ما جعل الله لمسخ عقبا. لا ما في. بعض الناس الآن يقول لك هؤلاء أحفاد القردة والخنازير هذا مجاز باب المجاز. لكن النبي لم يرد عنه في حديث على مبلغ علمي أنه قال عنهم أحفاد القردة أو أبناء القردة كما نقول نحن. ماذا كان يقول؟ يا إخوان القردة. انتبهوا شوف دقة النبي. النبي يعلم ماذا يقول. عمره ما قال أحفاد وبعد نسأل هم خلفوا يعني هم هذول أبناء القرود فعلا. لا ما فيش. النبي قال ما جعله لمسخ من عاقب أو عاقبة فلم يقول يا أبناء أو يا أحفاد القردة كان يقول يا إخوان القردة والخنازير. قال لهم ذلك غير مرة يا إخوانهم فعلا هم إخوانهم إخوان القردة والخنازير. فقلنا فجعلناها نكالا. ما هو النكال؟ هي العقوبة التي تجعل غير الجاني ينكل أي يتكعكع وينقص عن عن أن يأتي مثل جرمه بخاف بارتدع يعني هي الراد عقوبة الرادعة. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. والله تبارك وتعالى أعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. بس سؤال واحد لما بدناش نفتح باب الأسئلة تفضل. في سورة الفتحة يعني متى نزلت سورة الفتحة وهل نزلت في موقف معين يعني؟ والسؤال الثاني البسيط الله سبحانه وتعالى كان يعلم أن إبليس هيأبى أن يثبت لآدم؟ طبعا طبعا طبعا. بالنسبة لسورة الفاتحة طبعا بلا شك الصحيح أن سورة الفاتحة مكية ليست مدنية وهي أول سورة نزلت في القرآن الكريم. كيف؟ أول سورة كاملة طبعا. سورة العلق نزل منها آيات لكن أول سورة نزلت كاملة سبع آيات هي سورة الفاتحة. واضح؟ هذه لم تنزل بسبب معين. لا لم تنزل على سبب معين مثل العلق أو كذا. لا هذا هو. بالنسبة أن الله كان يعلم أن إبليس، طبعا الله يعلم كل شيء، ما في شيء في الكون حدث أو سيحدث إلا وهو أي في سابق علم الله، طبعا معروف هذا، وهذا لا يضر، حتى أعمالنا الصالحة والطالحة الله يعلمها، هذا لا يضر. علم الله لا يعني إيش وجوب أن نعمل. انتبه، سئل عبد الله بن عمر في هذه المسألة قال قد علم الله تبارك وتعالى أنهم يفعلون، وما كان علم الله بأنهم يفعلون حاملا لهم على أن يفعلوا. ابن عمر قال الكلام هذا، فاهم كان سبحان الله، من غير تفلسف من غير تعمق، بقول ما يعني العلم نفسه لا يقتضي إيش الجبر، صحيح يعني العلم يقتضي الكشف، العلم صفة كشف، فهمت علي؟ يعني الله بسعة علمه، وهو طبعا إيه واسع العلم، محيط بكل شيء تبارك وتعالى، يعلم كل ما سيقع، يعلم أنك باختيارك ستختار أن تفعل كذا كذا، يعلم ذلك باختيارك، مش أنه يعلم لأنه يعلم فيجب أن تفعل أنت، لا لا لا، لأن علمه كاشف. أنا دائما كنت يعني أضرب مثلا بالمرآة، لو إنسان يجلس هنا ومعه مرآة وهو ينظر إلى الأمام وسلط المرآة هكذا، فهو يرى من يأتي إيش من ورائه، فلو قال هكذا هذه المرآة هي العلم، انتبه، المرآة مثل للعلم، مثل للعلم، هذا مثل العلم الكشف. فيقول الآن إيه، يخدم رجل ضرير يمشي ومعه عكازة، أمامه حفرة ويتوجه إليها، تردى فيها، هل هذا الذي يتنبأ ويقول هذه الأشياء أجبر هذا الأعمى على أي شيء؟ هو فقط كشف بعلمه عما فعله ويفعله وسيفعله الأعمى، لأن علمه إيش محيط، هذا هو العلم، يكشف فقط. مثل النور، لو دخلت بلمبة أنت في غرفة في ليلة ظلماء وولعت اللمبة ترى كل أشياء الغرفة، هل هذا النور خلق الأشياء يعني وأوجدها؟ كشف عنها، العلم يكشف عما، وهذا معنى قول العلماء العلم صفة كاشفة لا تقتضي الجبر والإيجاد، هذا شيء وهذا شيء. فالله تبارك وتعالى أعلم جميعا إن شاء الله.